بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعة دعاة الهداية تقدم يما دوين يا سمتي الأخبار لاج الخبر إني لاج الخبر إني يا يما للعراق ماشي يما أنا مليت أنا يما من شوف الأخبار وشوف من ذبح حالي وناسي يا ما صبرت يا ما عانيت الأمرار صبر خالي المنشد أبو عمار يما ذريني يا سمتي الأخبار لجال خبر إني للراقي ماشي يما ذريني يا سمتي الخبر إني للراقي ماشي يما أنا مليت من شوف الأخبار وشوف من ذبح علي وناسي يما صبرت يما ريت الأمرار واليوم صبري خالي الموت لله أنا اليوم مختار أرهب عدو الله واسقيها الأمرار الموت لله أنا اليوم مختار أرهب عدو الله واسقيها لبيك يا الفلوج يا رضا الأحرار والله لا صبر ولا جسر الأخطار خلاص طال الصبر روح على الأفراد منه يا عفا الحور منه لبيك يا الفلوج يرضى الأحرار والله لا صلوا على جسر الأخطار خلاص خلاص طال الصبر يما تقبلوا تحيات إخوانكم في شبكة الهداية الإسلامية.